أن يحكم العرب وأن يدينوا له بالولاء والطاعة. فكر في هذا كثيرا وقدر، ثم ذهب برحلة إلى الشام ولقي أناسا من أساطير شياطين اليهود واستشارهم كيف يحكم العرب. قالوا له انك لن تحكم العرب الا بتغيير الدين، غير العقيده تزيين عباده الاولاد، تغيير الشريعه باختراع احكام جديده قوانين جديده. فتشبع بالفكره وجاء بها للحجاز، وابليس عرف هذا قال عنده هذا التوجه، فايقظ لكم ابا امان وذهب الى منام، اذهب الى جده تجد فيها اصنام معده، ودلوا على اصنام قوم نوح كمدينه كانت، القاها الطوفان على شاطئ البحر وسفع عليها التراب، فاخرجها ونظفها وغسلها ولبسها وعرضها على الناس وسمعت وزين لهم عبادته عند الامارات وفقها من وفقها واخترع شريعة جديدة بها الذي ذكر الله في سورة الأنعام. قال ذكرين حرم على الوالدين وما اشترك عليه الحرم الوالدين. نبئوني بعلمكم في صدقكم، كيف تحرمون شيء أحله الله وتحرمون شيء حرمه الله؟ مش حجتكم؟ أنتم اللي خلقتم البهائم أو الله اللي خلقها؟ الذي أحل منها ما أحل حرم الموخر وهو الإله الحق، فكيف تدعون أنفسكم بمنزلة الله وتتبعون من زين لكم ذلك تجعلونه منزلة سورة الأنعام بذكر خصائص إلهية لله جل وعلا وإثبات عبادة أفراد هو الإله الحق الذي يجب أن يعبد بالحق، ولا تنبغي عبادة إلا أنه هو يستحق ويحسن، ولهذا تفتح السور الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، والذي خلقكم من طين قضى عليهم السمع والأبصار ثم أنتم تنطقون الله في السماوات إله في السماوات إله في الأرض عبد في السماوات يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تحسنون. لأن استحقاق جل وعلا الهي والعباد ذكر نعامة المكلفين إحسان إليه وأمرهم بعباده، جعل الرسول الرسول إني أخاف أن عصيت ربي عذاب يوم عظيم أن يصر عليهم مثل كما ذاك الرجل وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فلا راد له. ذكر موجبات توحيد الله جل وعلا انه تعالى هو الاله الحق الذي يجب ان نعبد بالحق، لا تنبغ العباده الا له ولا استحواذ حل السوء. ثم حذر من عباده غيره جل وعلا، ثم ذكر ضلالات انواع ضلالات الكفر على سوره لأنه كانت تتنصر بجهد جاءت أخته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعرفته بنفسه وأن ابنة حاتم، قال لو كان أبوك مسلما لترحمنا عنه على ذات الأبناء، وأخذت لأخيها هذه الأمانة من النبي صلى الله عليه وسلم ولحقت به في فلسطين وجاءت للحين وجلست أمام النبي أحسنت إليه. لما جلس النبي صلى الله عليه وسلم اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله والمسيح من أموالهم اتخذوا ربهم، وما أمروا بذلك، ما أمروا إلا أن يعبدوا الله على ما حق واحد لا إله إلا هو قرأها الناس يسمعها عديمه والإقضاء، وما قال ما يضرك مش يضرك إلى الشعب أيضرك أن يعبد الله وحده. ورد حاله ما عبده يعني يقول ما سجدنا له وركعنا له وإنما اتبعناهم هذا الأحكام. رد عليه أليس يحبون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ هذا ما الأحكام تلك عبادته أعطيتهم حق التشريع اتخذتموهم بهذا أربابا من عدوكم تعلمون مخالفتهم للشريعة المخالفون لها قصدا أو جهلا واتبعتم المخالفة قدمتم طاعتهم طاعة العلماء والأحباب على طاعتهم سخطوهم أربابا مر النصر بقوم الجلوس من المدينة وعرض عليهم الإسلام أول الليل يضع شيء على عنه ويقول آذيتني بنتها لحمارك اذهب عني. لما نصر الله النبي صلى الله عليه وسلم في بدر دخل الإسلام وهو اللي سبب المصيبة في أحد. تآمر مع اليهود، تآمر مع أهل الشرك، تآمر مع كذا، وش الفرق بينهم وبينهم؟ رفض، رفض الدين، رفض العقيدة الصحيح، رفض، رفض الشريعة الصحيحة، ودخل تصنع ريعة ستر بيرس. ولهذا ما يجد فرصة لا في حرب ولا في سلم ولا في سفر ولا في إقامة إلا أشعل فتنة في المسلمين. حتى وأتباعهم من بعده حتى في غزوة أمروا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، جعلوا كمين في العقل، وقالوا في الغزوة ما رأينا من قرائنا هؤلاء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وأمثال أبو بكر أرغب بطون أكثر أكل ولا أكل بألسنة ولا أجمل عند اللقاء. طيب أنت مش أنت مش تركب، لكن يقولون هذا يتعاملون على قتل السبب والوحي يلزم السبب. هذا تهينكم أنهم أغبياء وأنهم عوي الوصائل، ما عندك تعقل، تكلم كلاما يضحك الله به الوحي بعد دقائق. يروح الصحابي يخبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على السبب، وما ذلك يكررون الأخطاء ويعدون أخطاءهم وأسبابهم أنها حسنات. نفس النظام، نفس الواقع. يبين عظمة حق الله لله وأن التشريع من حق الله، أنه لا يجوز أن يطاع لا حاكم ولا عالم ولا عالم في المخرج. وإذا أوطئ فيما يوافق الشرع هو طاعة الله عز وجل. فكون بعض لكن تطيع وتدري بالمخالف تقديم الله على الله عز وجل، رفع منزلة إلى منزلة. وهذا العدل لله تعالى، كفروا بربنا يعدل ذكر جعلناهم شركاء من دون الله. هؤلاء الحزب يحذرون من كتاب تعلم ما قرأوا ولا عرفوا مضامينا ولا يريدون مضامين، بس من أجل أن يسهلوا على الناس اتباعهم، يبرون باتباع. لا بد أن لا تعلم حتى تحذر، ما يصل الإنسان إلا يسلم قيادة فيها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وإيانا في كتابه القواعد الأربع: بسم الله الرحمن الرحيم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. لهذه المقدمة هذه السنة حسن مطلع براءة استحباب يأخذ مجال قلبك ليدلك على الخير ويدعو لك جوامع الدعاء، وهذا يدل على محبة طالب العلم على رفقه له وحسن تعليمه له، القارئ والمستمع الحاضر يبلغ ذلك افتتح هذا الإنسان بهذه الدعوة. أسأل الله الكريم رب العرش أن يتولاك في الدنيا وأن يجعلك مباركا، دعوات عظيمة، وأن يجعلك من إذا أعطي شكر تشكر منه، وإذا ابتلي صبر تحتسب السوء لربك وترضى بقضاء حكمه وقدره، وإن كنت متسببا في شيء أصابك تتوب إلى الله وتستكوب الجنة، إذا أسأت وصلت مصيبة بسبب الإساءة تتوب إلى الله عز وجل، تعلم من هذا تذكير من الله عز وجل وعدم من الله أو تخفيف عن خطيئة، وإذا أذنب استغفر، إذا خاف بادر إلى التوبة ابتعد عن قرب قبل مفاجأة الأجل في ود السيء بالحسن تبقى أدفع السيئة الحسنة تبقى، إذا أسأت فأحسن حسنة من جنس السيئة وقادر على السيئة، حقوق الوالدين نكفي تستبدل بالبر، قبل ذلك الشرك بالله تستبدل بالتوحيد، الحلف بالله والعزة لفظ غير قصد كان يجري على شيء كثير، فليكن لا يعلم تستغفر بلسانك تتوب الى الله بقلبك تسال الله ان يتقبل منك وتصلح لمستقبل ايام تعوض ذلك، تندم على سيئه حالتك حرير امور التوبه الانسان يجب أن ينهي أول شيء وكل أحد خطير، ثاني شيء يندم على ذلك، ثالث شيء أنه يتخلص من تبعاته ما بينه وبين الله تعالى، يكفي التوبة والوفاء بالحق بالنذر أو حج أو غير ذلك من طرفه، ما كان حق للمخلوق يرد مظلمه صاحبه حل من الدنيا قبل الآخرة، يصلح المستقبل على أن يكثر من نوافل الطاعة التي ارتكب ضدها حتى يعوض، إذا كان متهاونا في الصلاة يكثر حافظ على الصلاة فريضة يكثر من النافلة، كان تعاون بالصيام نفس الشيء، الصحة الزكاة نفس الشيء، هذه الأمور اللي تتحقق منها التوبة تدل على أن التوبة نصوح، أول هذا أنه يرتبط أن الله تعالى شرط صدره للتوبة ويسر هذا ويطمع أن الله يتقبلها، الله عز وجل وصف نفسه بأنه تواب وأنه يتوب على من تاب، وهذا التفسير على أمره

وهو ألزم عليك من معرفة أحكام الصلاة والزكاة والعبادات وسائر الأمور. الصلاة والزكاة والعبادات ما تصح إلا نصيحة عقيدة تحقق التوحيد وحصلت السلامة من الشرك والبراءة من وهو ألزم عليك من معرفة أحكام الصلاة والزكاة والعبادات وسائر الأمور. لكن هذا أول الدعوة جاءت دعوة رسالة اعبدوا الله ما لكم من ذلك أول شيء ثم بيان تفاصيل العبادات حسن عليك. وهو ألزم عليك من معرفة أحكام الصلاة والزكاة والعبادات وسائر الأمور الدينية لأن هذا هو الأمر الأولي والأساس لأن الصلاة والزكاة والحج وغيرها من العبادات لا تصح إذا لم تبنى على أصل العقيدة الصحيحة. أصل العقيدة أمر توحيد الله عز وجل بالقصد والنية والعبادة بما شرع هذا مقتضى شرع الله. ثاني توحيد النبي صلى الله عليه وسلم بالمتابعة توحيد النبي صلى الله عليه وسلم بالمتابعة هو الإمام المكمل والأسرة الحسنة والواجب الاتباع ومن دونه يتبع في اتباعه العالم بالعافية بما يوافق الدليل يتبع يصير العالم دل على حكم الشرع يتبع أما إذا خالف نحن يتبع ولو كان طابع مكتب الدم سهال من أبو خالف يتبع ولا ينقص من قلبه المعروف حر الحق لكن ما وفق الدين يقوم على هذا قاعدة مقتضى شهادة لا إله إلا الله أن لا يعبد إلا الله تعالى ولا يعبد إلا الله من شرع هذا توحيد الله جل وعلا القصد والنية والتشريع والثاني توحيد النبي صلى الله عليه وسلم بالمتابعه هو المبلغ عن الله دينه ومبين دين الله جل وعلا والاسره في تطوير كيفيه الاداء تنفيذه هذا مقتضى شهاده محمد رسول الله ولذلك يعرف هذا الدين مقتضى شهاده ان لا اله الا الله ان لا يعبد الا الله ولا يعبد الله الا بشرع ولا يتأتى ذلك إلا بالسلامة والبراءة من الشرك والأهواء والبدع. شهادة محمد رسول الله تصديق فيما أخبر أن يخبر عن الله جل وعلا يخبر عن الله جل وعلا يخبر عن دين عن شرع عن شأن وطاعة بما واجتناب ما نهى عنه وزجر اجتناب مخالف وألا يعبد ما لا به لأن هو نفسه مبين ولهذا من سبب لكم شاهد على الناس ما وافق الشرع أقرهم عليه وما خالف الشرع انكره عليه وبين له وجه الصواب العلوم والاعتقادات والاقوال والاعمال والافعال والظروف الصلاه تنبني على هذا على الشهادتين والزكاه على الشهادتين والصوم على الشهادتين والحج على الشهادتين والجهاد على الشهادتين ثم المعاملات يقول ما يشاء الله. نعم. أحسن الله.

لكنهم صبروا. أما المنافق فقد قال الله فيه: ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني طرف، فإذا أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فالدنيا ليست دائما نعيما وترفا وملذات وسرورا ونصرا، ليست دائما هكذا، الله يداولها بين العباد. الصحابة أفضل الأمة، ماذا جرى عليهم من الابتلاء والامتحان؟ قال الله تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. فليوطن العبد نفسه أنه إذا ابتلي فإن هذا ليس خاصا به، فهذا سبق لأولياء الله. فيوطن السنة لله عز وجل كونه المولنكم حتى نحن نوصى بهم للوقت، حسب الناس يطرق أن يقول أمنهم لا يبتلون فكتن للمقبل قبل أعلم أن الله تصدق على ذلك. في آخر السورة قال: والذين جاهدوا يعني صبروا جاهدوا لنهدينهم سبلنا أن الله يرضى المسلمين. الابتلاء سنة لله تعالى قدرية كونية في خلق الملك، وتحققها واقع معاش من الأولين ومن بعدهم والآخر لا بد منه. لذلك قالت: أولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع والنقص في الأموال والأنفس والثمرات ومشي الصبر. قال: أحسبت أن الطرق ولم يعلم من الجاهل المكر ويعلم الصبر. قد ما أصاب نصيب الله بإذن الله من يوم من جاهل قلبه، ما أصاب نصيب من الأرض ولا تأبس بل الكتاب قبل أن نبرأها إلى ذلك على الله يسر. لكي لا تأسوا على ما فاتك ولا تفرحوا بما آتاك والله لا يحب المختلف. قالوا: بشر الصالحين إذا أصابته مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال: تبلون بأموالكم وأنفسكم وتخرجون من بيوتكم كتاب قبلكم أذنك ومن أشرف أذنك اليوم أن تصبر وتتق ذلك من عزم واضح سنة قدرية واقعة واقعة معاش. من حكمة ذلك الإنسان ما يرجع إلى الدنيا واطمئن إليها لأنها ليست مقر هي ممر للآخر. نعم حسنا. فليوطن تنفيس الإيمان المصادق صحيح البلاء بحكم كثيرة، ومن ذلك كثير ومن ذلك رفع الدرجات، ومن ذلك التأهيل لمنزلة الجنة لا تنال إلا بالصبر. نعم حسنا. الصبر حبس النفس عند المصيبة والبلية والنعمة، حبس النفس عند المصيبة على الجزع تسخط الأثار المقابلين، وعن النعمة على الأشر والبطر والبغي. حبس النفس على طاعة الله وعن معصية الله، و اللسان عن تسخط شكوى الله تعالى الخلق من المصيبة، وعن العشر والبطر والتفاخر والبغي عند النعمة، وحبس الجوارح عن استعمال النعمة في معصية الله وعلى استعمالها في طاعته. يحبس الجوارح عن استعمال النعمة في المعصية وعلى استعمالها في الطاعة إحسان بها إلى مستحق. والصبر كسمه مر مذاقه لكن عواقبه أحلى من العسل.

ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هم التي أدين إطاعه حديث المسلم وما أعلم من الواجب عليك أن تعرف ملة إبراهيم كيف تكتب إبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام وما تعرفها اسأل تجد الجواب في كتاب الله تعالى في سنة النبي خاصة وادعو الله بذلك إذا أصبحت وإذا أمسيت فضل الزكام زرطح من نبيه محمد لا تأمين الله حنيف المسلم وما كان بشكل إن صلاة المسك ومحياء وما في الله رب العالمين لا شريك لك إلا تموت وأنا أول مسلم. ما حقيقة هذه الملة الحنيفية؟ تجد حقيقتها أمر الأول أن تعبد الله بما شرع والوجه الذي شرع مخلصا له الدين متبعا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، والثاني ان تبرأ من الشرك والشركاء والمشركين، تبرأ من عبادة غير الله وممن عبد من دون الله وراضي او دعا الى عباد نفسه وممن اتبع غيره على عبادة غير الله الشركاء الشرك والشركاء والمشركين، تبرأ من العابدين لغير الله ومن المعبودين من دون الله ومن عبادة لغير الله. هذه حقيقة الملة الحنيفية الإبراهيمية المحمدية. يبقى السؤال الثاني، لماذا سميت بالحنيفية؟ ليش؟ من الحنف والميل، لأن الملة الإبراهيمية هي التوحيد لله جل وعلا وحده في اسمه ووصفه وفعله وحقه، والحذر إعطاء شيء من ذلك لأحد من الخلق، وعبادة سبحانه وتعالى بما شرع كتاب الله بما شرع على وجه الذي شرع متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله إليه ليطبعه الكتاب. كيف هي بهذا الشكل وصفت بأنها مائلة حنيفية مائلة؟ لأنها هي وصاحبها مائلون عما عليه أكثر الناس، أكثر الناس على الضلال والشرك والكفر والبدع كما قال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت المؤمنون مائلون أكثرهم من الله إلا هم يشركون وقليل من عبادي الشكور وقليل ما وما آمن معهم إلا قليل. فلقلة أتباع الحنيفية بالنسبة للمجموع المكلفين من الجن والإنس يصير التابع للحنيفية محقق لها كأنه هو المائل المخالف للناس، أن الجمع والتبعين على الحق وعلى الباطل، هي معوجة عن الباطل الحق اختيارا. لذلك جاء المزق المعز من ملة العوجاء، النظر لأول وهلة لقلة أتباعها والمستقيمين عليها كأنهم هم اللي مخطئون مائلون عما عليه أكثر الناس، لا يبطر بالعبرة، العبرة بالموافقة على الحق ترك الباطل. فهي لأول وهلة كأنها هي المائلة، والواقع أن أكثر خلق هم المائلون عنها. استبعد الحنيفية ولا تستوحش قبلة السالكين، فإن الناس الحنيفية أمامك سبقوك ومعك ولاحقون لك، فلا تستوحش من قبلة السالكين ولا تغتر بكثرة الهالكين. هذه تسميتها بالحنيفية، النظر لأول وحدة قبلة أتباعها المستقيمين عليها بالنسبة للمجموعة المكلفين. صار كأن أتباعها هم المائلون عما عليه الناس، كأن الناس هم اللي موافقون للحق كذا، وهم لا عكس. وبهذا الحنيفية أمر الله جميع الناس: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من ذنب ولعلكم تتقون الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل السماء ماء فأخرج به من ثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا تجعلوا الشركاء الخلق بشيء من خصائص روحكم. وأنتم تعلمون أنه لا ند له، قال تعالى: وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون. الحنيفية قال تعالى: إلهكم إله واحد فله أسلموا بشر المثيل. قال سبحانه: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكريم. قال: وما من إله إلا الله، كل مؤله سوى الله إلهية تأليه باطل، تأله الناس له باطل. أمر عظيم تنبه عليه الشيخ في هذه المسألة. تعالى الحنيفية كيف تتحقق أنت بها، كيف تحقق ثمراتها، كيف تتميز بها عمن خالفها. تعبد الله مخلصا له الدين، ولا يتأتى ذلك إلا بالبراءة من الشرك والشركاء والمشركين. وهذا ما خلق الله مكلفين له ورزقهم من أجله وأمرهم به ووعدهم عليه على تحقيقه بمغفرة وكرامة، ووعدهم على تركه والإعراض عنه مخالفة سخط رضوان عقوباته. اهتم بهذا واعتني به، لأنه سبيل سعادتك، واحذر ما يخالفك لأنه سبب وموجب لشقوتك. هذا ما يدلكم على أن هذه الرسائل والمسائل والقواعد وغيرها كلها زبد علم، خلاصات علم. نفية فطرية شرعية تحصل بها السعادة والطمأنينة وطيب الحياة في الدنيا والآخرة، ومخالفتها الشكوى والتعاسة والفصام.